يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اصطدم بالإبل نهارا فهل راعي الإبل يضمن كذلك؟ نعم نعم، راعي الإبل يضمن ما تلف، لأنه ليس له أن يأتي بدوابه عند خط السيارات، لأنه لا تملك الإبل إذا صارت عند الخط، ما يملكها صاحبه، يبعدها عن الخطوط وعن خطوط الخطرة، يبعدها عنها ويذودها عنها. نعم، ولو أن الناس عملوا هذا لتقلت الحوادث. نعم، أما أنه يسيب الإبل ويخليها وتتلف الناس، هذا أمر لا يجوز. نعم.